الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في استكمال شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكان يظن أن هذا اليوم يختم به الكتاب، ولكن لطول بعض المسائل حتى يقال فيها بقدر معتدل عن الاختصار المخل، فإنه سيكون إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى سيكون متمما لشرح هذا الكتاب على نفس الوقت، بعدما تفضل الإخوة في الرئاسة جزاهم الله خيرا بتمديد وقت الدرس إلى يوم الغد، فشكر الله لهم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الفصول، قال: فصل. ذكر محمد بن خويلد بن زاد أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك رحمه الله هو القول بأقوال الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بخرصها للسنة الواردة في ذلك. قال: وذلك لأنه لو لم يرد شرع في إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز، لأنه من بيع الرطب بالتمر. قال: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإنما سماه استحسانا على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة. قال: والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. قال: ذهب بعض البصريين من أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته، ومنع منه شيوخنا العراقيون والشافعي. قال: والدليل على ما نقوله أن هذه معارضة للقياس بغير دليل، فواجب أن يبطل أصل ذلك إن عرض بمجرد الهوى. القول في الاستحسان أصله من كلام الحنفية وأهل الكوفة، وهم الذين تكلموا بهذا الدليل على معنى له اختصاص من جهة نصفه دليلا. وأما ما كان في كلام غيرهم من أهل تلك الطبقة فإنما تكلموا بالاستحسان على معنى كونه تصرفا في ترتيب الأدلة. أما الأول وهو الطريق الذي عند بعض الكوفيين وقال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ونقل عنه هذا الاصطلاح والاستعمال له، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وهو من أئمة الفقهاء القائلين بدليل القياس قيد القياس بهذا الدليل، وهذا يدلك على تمام وعلو فقه الإمام أبي حنيفة، وأنه يحسن ضبط القياس، وكذلك أصحابه من بعده في الجملة فقيدوه بهذه الطريقة. وصار الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقيد القياس بدليل الاستحسان، ولهذا مدار الاستحسان في الأصل عند الحنفية مداره يتصل بدليل القياس، هذا الأصل في مداره عند الأحناف، ولم يكن القدماء من الحنفية يقصدون إلى تسمية الاستحسان بمثل ما يكون السند فيه النص لمحض النص لولا وجود القياس الذي يقتضي أصله عدم وجود هذا الفرع الذي شهد له ما شهد. فالنتيجة هنا أن الاستحسان في مذهب الإمام أبي حنيفة من حيث الأصل هو دليل دائر مع دليل القياس، هو دليل دائر مع دليل القياس ويتفرع عنه، ولولا ما توسعوا فيه من القول في القياس لما تكلموا بمثل هذا الدليل بمثل هذه الصفة. وبهذه الطريقة يتبين أن الاستحسان على طريقة أولئك الحنفية أنه دليل له وجهه، أنه دليل محتمل من جهة الاستعمال، وأنه دليل محتمل من جهة الاستعمال. ثم جاء أصحاب أبي حنيفة وصار عامتهم يقولون بهذا الدليل، ولكن كثيرا من متأخر الحنفية ولا سيما أنه قد كثر الطعن على طريقة أبي حنيفة في القول بالاستحسان حتى عد من القول بغير دليل، فصار كثير من الحنفية يجعل للاستحسان صورا رفيعة لا ينفك أحد عن القول بأثرها، عن القول بأثرها وحكمها، كالذي يسمونه الاستحسان الذي يكون سنده النص كبيع السلم وبيع العرايا ونحو ذلك. فهذا النوع من الاستحسان الذي ذكر المصنف له مثالا ذكره عن بعض أصحاب مالك، وهو بيع العرايا الذي جاء في حديث زيد بن ثابت وغيره، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، وبيع العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل، مع أن الأصل أن بيع التمر على رؤوس النخل محرم، لكنه بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه وذلك للحاجة، فصار هذا استثناء، وإلا فالأصل في التمر أنه يكون مثلا بمثل. فأما إذا بيع بتمر، إذا بيع التمر على رؤوس النخل بتمر فإنه لا يصح من حيث الأصل. فجاءت مسألة العرايا استثناء من ذلك، فجاز بيع التمر على رؤوس النخل بتمر آخر، وهذا للحاجة، ولهذا أجازه جمهور العلماء وقيده كبار الأئمة كالإمام أحمد بقيود، ومنها أن يكون هنالك حاجة عند كثير من أصحابه، ومنها أن يكون ذلك في خمسة أوسق فما دون ونحو ذلك من الأوجه التي يقيد بها بيع العرايا. المقصود أن بيع العرايا خرج عن الأصل بهذا النص، ومثله بيع السلم فإنه بيع لمعدوم، فالأصل في بيع المعدوم المنع في الشريعة، ولكنه جاز بيع السلم ويسمى السلف كذلك. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت بصحيح السنة كما ترى في حديث عبد الله بن عباس، وهو مخرج في الصحيح عند الإمام مسلم وغيره. وصار بعض العلماء من الحنفية وغيرهم يسمون مثل هذا من الاستحسان الذي يكون سنده النص، ثم يقولون: والقول بالنص وما تبرع عنه أو الأثر الذي قضى به وهو الحكم فإنه لا بد من القول به. وتعلم أن مثل هذه الطريقة من جهة الإلزام بمسائل الخلاف طريقة فيها تكلف، فإنه لا أحد يقول بترك العمل بالنص إذا صح عنده وبانت دلالته. وأما أن هذا يوجب تصحيح الاستحسان مطلقا أو أن هذا لا بد أن يسمى استحسانا، فهاتان مسألتان مختلفتان لا يلزمان من لا يقول بدليل الاستحسان، فإنه قد يقول بالسلم كما قال كثير من الفقهاء ولا يسمون ذلك استحسانا، بل الأصل عند القائلين به من جماهير الأئمة أنهم لا يسمون مثل هذا استحسانا، بل لم يحفظ أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يسمي مثل ذلك من مسائل الاستحسان. فتسمية ما كان سنده النص استحسانا أو ما كان سنده الإجماع، هذا جعل الاستحسان مخففا عند كثير من أهل العلم، وصاروا يقولون لا يحتمل أن يمنع مطلقا. ولكنك تعلم أن الإمام الشافعي وقد انتصب لإبطال الاستحسان على الاختصاص حتى صنف فيه جزءا معروفا في إبطال دليل الاستحسان ورده، واشتد في رد هذا الدليل. يعلم ضرورة في نظام الفقه والأصول أن الإمام الشافعي رحمه الله لا يريد بذلك أن يمنع بعض ما استثنته الشريعة بنصها عن جملة نصها، فإن الشريعة فيها الاستثناء وهو مضطرد في الشريعة، وهذا لا يمنعه أحد من أهل العلم من جهة الأصل، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وإن كان قد ينازع في بعض فروع المسائل لأسباب تختص بها من جهة ثبوت الدليل أو من جهة ثبوت الدلالة، فهذا باب آخر أو مسلك آخر. إنما من حيث الأصل هل يكون ذلك من باب تخفيف دليل الاستحسان وأن منع الشافعي له صار فيه زيادة؟ الجواب لا يلزم ذلك، فإن الشافعي إنما كان يمنع شيئا له معرفة به، إنما كان يمنع شيئا له معرفة به، وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب، وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب إنما عبر عنها بالسلب من جهة نتيجتها عنده عند من يقول بها، فإن الشافعي جعل المناط عنده في منع القول بعمل أهل المدينة وفي مسألة الاستحسان هو أنها من جهة وصفها تقوم على نتيجة سلبية عنده، ومعنى أنها نتيجة سلبية أنه أصل لا ينضبط بوجه، فيقول إن عمل أهل المدينة ليس له انضباط، ولهذا قال ما قاله رحمه الله في كلامه: وما يدرى ما يقصد بعمل أهل المدينة أو ما يريد بعمل أهل المدينة، يعني الإمام مالك رحمه الله. وكذلك في الاستحسان فإنه سماه تلذذا، مع أنه يعلم أن بعض الصور التي قد كان يقول بها أهل الكوفة من الاستحسان هي صور صحيحة، لكن وجدهم يطردون ذلك في صور ثم لا يمتاز نظام الدليل في هذه المسائل، فلما لم يره على امتياز بين رأى الشافعي رحمه الله أن مثل هذا لا يصح أن ينصب دليلا في الشريعة، ولهذا أغلق الاستحسان مطلقا. فإن قيل فبعض الفروع التي يقبلها الشافعي في تنوع القياس أو في تخصيص القياس أو في تخصيص العلة أو في تخصيص العلة فإن الشافعي يقول بذلك، وأنت تعلم أن الشافعي يقول بالتخصيص للألفاظ في العموم، والجماهير والسواد يقولون بذلك، والاستحسان من أخص فقهه ومن أخص جوهره أنه تخصيص للعلة، وهذا صرح به بعض محققي أهل الأصول أن القي أن الاستحسان يكون بتخصيص العلة، وهذا يكاد أن يكون مضطردا عند القائلين بالاستحسان من سائر المذاهب، بل لا يمنعه الشافعية ولا الشافعي رحمه الله، وإن كانوا لا يسمون ذلك استحسانا، إن كانوا لا يسمون ذلك استحسانا، فإن تخصيص العلة مضطرد عند سائر القائلين في القياس. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن من أهل العلم والأصول من يقول بأن الاستحسان هو تخصيص العلة، قال شيخ الإسلام: وهو كذلك، فإن الاستحسان تخصيص للعلة، لكن أهو مقصور على تخصيص العلة؟ الجواب: ليس كذلك، المقصود أن هذه الدرجة وهي درجة ثانية، إذا تأملت الكلام الدرجة الأولى ما جاء به نص كالعراية والسلم، وهذه بان القول فيها، حتى إذا تدرج النظر بعد ذلك إلى طرق الاستنباط وإلى القول في القياس فإن الشافعي يقول بالتخصيص في العلة وكذلك أصحابه، ولكنهم لا يسمون ذلك استحسان، ولكنهم لا يسمون ذلك استحسانا، ولم يمنع أحد من أهل الفقه والأصول التخصيص في العلة مطلقا، والعلة يدخلها التخصيص، ولا سيما في طرق القياس التي هي العلة المستنبطة، فإنه يأتي ما يعارضها، بل حتى العلة المنصوصة يأتي ما يخصها، ولهذا ظهر عندهم ما يعرف بالعلة القاصرة. وحقيقة العلة القاصرة كما سبق أن الحكم فيها في الأصل لا يصح تعديته إلى الفرع، كقولك مثلا إن القصر هو العل إن السفر هو العلة في قصر الصلاة، فيقال هذه العلة وهي السفر علة قاصرة لا يصح أن تقال في غير ذلك، ولهذا ما صح قصر الصلاة بالمرض، وما صح قصر الصلاة بالمطر، وما صح قصر الصلاة بأسباب أخرى تقتضي رخصا في عادة الشريعة. ولهذا صار الجمع بين الظهرين والعشاءين أوسع، والجمع في الصلاة أوسع من القصر، فإن القصر لا سبب له عند جماهير العلماء إلا السفر، خلافا لمالك رحمه الله فإنه يرى أن القصر في الصلاة له سبب آخر وهو النسك، ولهذا رخص مالك رحمه الله في القصر بسبب المناسك، والجماهير من الأئمة على خلاف ذلك. المقصود أن الاستحسان إذا ترقيت في أمره ابتداء مما سموا سنده النص، ثم التالي بعده وهو ما يقولون بأن سنده الإجماع، وهذان الوجهان في تسميتهما بالاستحسان فيه نظر، ثم بعد ذلك ما يكون من باب الاستنباط أو من باب القياس، فهذا أيضا لم يغلق عند الشافعي مطلقا، ولكنه عند الشافعي داخل في تتبع طريق الاستحسان، ولا يصح أن ينصب دليلا منفكا وكأنه ينقل الدلالة من حكم قضى به دليل إلى دليل آخر، فإن الشافعي لم يره على هذه الرتبة من الاختصاص، ويرى أن مثل هذه الأوجه الصحاح من الاستحسان الذي طريقه الاستنباط يرى أنها من استتمام النظر في صحيح القياس، ولا يطرد لها أصل يختص بها. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وكبار أصحابه كانوا يجعلون ذلك أصلا له امتيازه وله تخصيصه، وهذه الطريقة التي صار لها الإمام أبو حنيفة في باب القياس أرجح من الطريقة التي صار لها الإمام الشافعي، فإن أصل أبي حنيفة في القياس هو أجود أصول الأئمة الأربعة، وهو أتقنهم في هذا الباب وأخصهم فقها فيه وعناية به، وإن كان هذا لا يترتب عليه الترجيح لأحد المسائل، لأنه قد يسبق الدليل العالي على دليل الحنفية من دليل القياس، ويقصد بالدليل العالي ما يكون في عادة الشريعة ونظامها مقدما على دليل القياس كالآثار التي يستدل بها فقهاء أهل الحديث، فإن هذه الآثار مقدمة في الجملة على جملة دليل القياس، ويقصد بالآثار ما ليس من عيان صحيح السنة، وإنما هي بعض آثار الصحابة التي انتظمت أو نحو ذلك. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يغلق هذا الباب، يعني باب الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه لم يكن عليما بها كعلم الإمام أحمد وكعلم الإمام مالك وأمثال هؤلاء. إذا تبين هذا فإن مدار القيام مدار الاستحسان في باب القياس على هذه الطريقة، وعليه يصح أن يقال إنه من جهة الأسماء والاصطلاح، فإنه يقال إن الشافعية في مذهبه بنى على إبطال القياس، وهذا صريح في مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، ولكن إذا جئنا إلى الوقوع والمعاني مع تقدير ترك الاصطلاح والتسمية، فإن التخصيص في القياس وإن ترك لبعض القياس وإن التقديم بين الأقيسة هذا لم ينفك عنه مذهب من مذاهب الفقهاء الأربعة، ولكن أكثرهم عناية به وأطردهم له وأحسنهم تمييزا فيه هو طريقة الإمام أبي حنيفة وقدماء أصحابه قبل أن يتوسع الأحناف في مسألة دليل الاستحسان، والتوسع الذي صار عند كثير من الحنفية على وجهين: الوجه الأول كأنهم قصدوا به إغلاق المنع لدليل الاستحسان حينما سموا الاستحسان الذي سنده النص والإجماع، وهذا من باب حماية هذا الدليل، وإلا تسمية ذلك من باب دليل الاستحسان فيه وجه من التكلف، فيه وجه من التكلف، ولكنهم وجدوا أصحابهم يجعلون ما جاء به نص، أو وجدوا عن المتأخرين من الحنفية وجدوا قدماء أصحابهم يجعلون ما جاء به نص على خلاف الأصل يسمونه مخالفا للقياس، فلما وجدوه كذلك سموا هذا النوع من باب الاستحسان الذي سنده النص، مع أن التحقيق أنه لا يقع في استثناء الشريعة ما يكون خارجا عن الأصل أو ما يسميه من يسميه بالقياس، فإن المستثنى في نظام الشريعة وقواعدها فضلا عن المستثنى بنص الشريعة لا يمكن أن يطابق المستثنى منه، فإن المستثنى في قواعد الشريعة واستنباطها لا يصح أن يكون مطابقا للمستثنى منه، ويعلم أنه لا يسوغ للمجتهد أن يستثني مما منعته الشريعة فردا يكون مطابقا من كل وجه لما منعته الشريعة، فهذا لا يقع في فقه فقيه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يعلم أن ما جاء الاستثناء فيه بنص الشريعة صار في المستثنى من الاختصاص والصفات ما لا يطابق المستثنى منه، ولهذا بيع العرايا وإن طابق البيع الممنوع في بعض الصفات من جهة كونه بيع تمر بتمر بغير كيل ولا وزن إلا أنه صار فيه من اختصاص الصفات التي تقدر الشريعة أثرها، فإن تقدير الأثر موكول إلى الشريعة نفسها، كما قضت الشريعة في الضرورات وكما قضت الشريعة في الحاجات، ولهذا قال الله جل ذكره حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم ذكر سبحانه وتعالى المضطر، مع أن المضطر إنما يأكل عند الضرورة ميتة، ولكن هذه الحالة المستثنات ليست مطابقة لحال التحريم، ولهذا لا يقع في الاجتهاد الصحيح فضلا عما جاء في نص الشريعة أن المستثنى تجتمع فيه جميع صفات المستثنى منه، بل هذا لا يقع في كلام أحد، فإن الاستثناء يقصد منه أن المستثنى إذا كان متصلا فإنه قد خرج من المستثنى منه لاختصاص له بهذا الخروج، فإذا كان هذا يقدر في أحكام العقل فهو في نظام الشريعة من باب أظهر وأولى، ولهذا صارت هذه الكلمة عند أهل الرأي فيها توسع أن هذا جاء على خلاف القياس، وليس الأمر كذلك، بل يعلم أن الشريعة لما نصت على تخصيصه بالحكم أنه لم يكن على القياس أو على الأصل الأول، بل جاءت فيه صفات تخصصه وتوجب له في الشريعة حكما، وهذا من رحمة الله وفضله على عباده فيما شرع لهم. هذا من جهة مدار القياس من جهة مدار الاستحسان مع دليل القياس. وعلى هذا فإذا قيل الشافعي ينفي هذا الدليل قيل ينفيه، فإن قيل هل يكون هذا من باب الخلاف اللفظي في بعض الصور قيل ليس كذلك، بل نفي الشافعي للاستحسان محكم، لأنه يرى حتى ما يمكن التصحيح فيه لا ينتظم على وجه يصح أن ينصب دليلا، والشافعي ترك بعض الأصول التي يستعملها ولكنه لم ينصبها دليلا، فإنه لم يذكر في رسالته في مذهبه المتأخر إلا الأصول الأربعة المعروفة والتي سبق ذكرها في شرح رسالة الإمام ونبه عليها في شرح هذه الرسالة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعض الأصول الأخرى للشافعي عمل بها، ولهذا ما تركها أصحابه بل صار جماهيرهم عليها، كاستعمالهم لدليل الاستصحاب، وكاستعمالهم لسد الذرائع، وكاستعمالهم لما هو من الاستحسان ولا يسمونه استحسانا إلى غير ذلك. والشافعي إنما يرى أن هذه لا تنتصف، ولكن لا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله قوله في الاستحسان أشد من غيره، فإنه في بعض الأصول سكت عنها ولم يصرح بإبطالها ولم يصرح بنصبها، في بعض الأصول سكت عنها فلم ينصبها أدلة ولم يصرح بإبطالها، أما الاستحسان فإنه درجة بعيدة عند الإمام الشافعي، ويشبه إبطال الشافعي للاستحسان إبطال داود بن علي لدليل القياس، فإنه قد شنع عليه في كلامه، وإن كان الشافعي أليق عبارة وأقصد عبارة، ولكنه قال فيه قولا شديدا، وقال فيه أصحابه من بعده، مع أنه يعلم ويعلمون أن بعض مادته القياسية مصححة ومستعملة عندهم في الجملة، مصححة ومستعملة عندهم في الجملة، ولكن هذا لا يجعل الخلاف بينهم وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلافا لفظيا. هذا القول هو في باب الاستحسان المقترن بدليل القياس، وهذا الأصل في الاستحسان. القول الثاني في الاستحسان، والقول هنا الثاني ليس على معنى الخلاف، وإنما البحث الثاني في مسألة الاستحسان، وهو ما يتعلق بطريقة الإمام مالك، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه هو الأجود في دراسة هذه المسألة أو في دراسة هذا الأصل، أن يدرس أو ينظر فيه على طريقة الحنفية، وما هي الطريقة التي تلقاها من تلقاها بعدهم، وهي طريقة العلاقة ما بين دليل الاستحسان ودليل القياس، وهذا هو المناط الأصلي كما أسلفت لدليل الاستحسان عند الأحناف. والسبق أو تقدم آنفا الإشارة لطريقة الشافعي، أما طريقة الإمام مالك رحمه الله فإنه يستعمل من هذه الطريقة التي يستعملها أبو حنيفة ما يستعمل، وكذلك الإمام أحمد وأصحابه يستعملون من هذه الطريقة ما يستعملون، وهم في ذلك يقاربون طريقة في باب القياس، يقاربون الطريقة التي عند الشافعية من بعض الوجوه، فتصير المذاهب من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس، من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس، أوسعها في ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم بعد ذلك مذهب الإمام أحمد والإمام مالك، ثم بعد ذلك مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وبينهما تقارب، وبعد ذلك يأتي مذهب الإمام الشافعي، ويشبه أن يكون أو أن تكون طريقة كثير من الحنابلة أوسع من طريقة كثير من المالكية في هذا الأصل، يشبه أن تكون طريقة كثير من الحنابلة أوسع من طريقة كثير من المالكية في هذا الأصل، لأن الحنابلة يكثرون من تقييد القياس بالأصول المعارضة له، فتكون المذاهب على هذا الترتيب، المذهب عند الحنفية ثم الحنبلية ثم المالكية ثم الشافعية. البحث الثاني وهو في دليل الاستحسان على جهة العموم، والذي نقل فيه بعض أئمة المالكية عن الإمام مالك أنه يقول الاستحسان 9 أشهر العلم، وصار بعض المالكية يعلون من شأن هذا الدليل وينقلون عن الإمام مالك، وهذه كلمة ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم، ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم ينقل عن مالك، وإن كان هذا لم يحفظ نصا لمالك، أنه يقول إنه 9 أشهر العلم، وهذه نقلها أصبغ عن ابن القاسم، وأصبغ يقول بأن الاستحسان هو عماد العلم، فهذه طريقة لبعض متقدم المالكية، وهذا القول الذي قالوه ترى أنه بعيد عما يقوله الإمام الشافعي، وكأنه يجعل طريقة الإمام مالك مساوية لطريقة الإمام أبي حنيفة، بل ربما يظن أن طريقة الإمام مالك في الاستحسان أوسع وأقوى من طريقة الإمام أبي حنيفة. القول عند الإمام أبي حنيفة مناطه في الجملة على دليل، أو مداره في الجملة على دليل القياس، أما هذا الذي نقل عن الإمام مالك فهكذا عبر بعض المالكية فيما نقله أصبغ عن ابن القاسم، وابن القاسم كإشارة مفيدة في هذا الطريق لا يستغرب منه العناية بهذا الاسم وهو اسم الاستحسان، لأن ابن القاسم رحمه الله وهو من قدماء المالكية له عناية بالرأي، وصار بعض المالكية بعد ذلك يعدونه من أهل الرأي كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر، فإنه قال إن ابن القاسم هو من أهل الرأي مع أنه يعلم أنه من جلة أصحاب الإمام مالك، إنما كان له عناية بكلام أهل الكوفة ورأيهم. إذا نظرنا في كلام الإمام مالك نفسه ولا سيما مع هذه الكلمة التي شاعت في كثير من كتب الأصول عن مالك أنه قال إنه تسعة أشار العلم، فسواء صحت هذه الكلمة عن الإمام مالك أم لم تصح، فإنه على تقدير ثبوتها عنه يعلم أنه لا يريد بذلك الاستحسان الذي كان يقول به أبو حنيفة وكبار أصحابه، ولا يريد بذلك الاستحسان الذي توسع فيه الحنفية بعد ذلك وسموه الاستحسان وسماه غير الحنفية، هذا لم يختص في الحنفية بل صار كثير من المالكية والحنابلة يقولون الاستحسان سنده النص وسنده الإجماع وسنده المصلحة وسنده العرف إلى غير ذلك، ثم توسعوا في هذه الأمور فيما يحمد وما لا يحمد كالاستحسان الذي سنده المصلحة، وجعلوا لبعض الحنابلة في ذلك كلاما وله قول معروف في هذه المسألة، سواء سمي هذا من باب الاستحسان أو سمي بغير ذلك. الشاهد أن الإمام مالك رحمه الله لا على تقدير أن هذه الجملة صحت عنده أو صحت عنه، وهي أن الاستحسان هو تسعة أعشار العلم، فإنه لا يقع ذلك مطابقا لطريقة أبي حنيفة والكوفيين الأوائل في مسألة الاستحسان، إذ كان عندهم مداره على القياس، وهو عند التحقيق تقييد من الإمام أبي حنيفة وأئمة الرأي لدليل القياس حتى لا يقع في غير محله. وعن هذا قيل بأن هذه الطريقة طريقة رفيعة في الفقه، عن استعمال الاستحسان على طريقة الإمام أبي حنيفة وكبار أصحابه. وكذلك لا يقع كلام الإمام مالك على تقدير صحته على طريقة كثير من المتأخرين من الحنفية وغيرهم الذين توسعوا في صور الاستحسان حتى عدوها عشرا أو ثمانيا أو سبعا أو نحو ذلك، وإنما المعروف عن الإمام مالك أنه يستعمل من التخصيص في العلة في القياس وفي ترك بعض أوجه القياس وفي تقديم بعض الأقيسة على بعض ما هو مما لا يختص به مالك ولا أبو حنيفة، بل لا يخلو منه مجتهد، لأن القياس طريق من طرق الاستنباط، وطرق الاستنباط كثيرة، أو الأدلة الفرعية بعد الكتاب والسنة كثيرة عندهم، ولا سيما عند الإمام مالك فهو أوسع الأئمة أدلة من هذا الاعتبار، أي من جهة الطرق التي تقوم على الاستنباط أو الاستقراء. وهذه الطرق التي تقوم على الاستنباط والاستقراء يدخلها التخصيص في بعض مواردها، ويدخلها التقديم والتأخير، فيقدم شيء منها تارة على آخر، وفي نظير قد يتوهم أنه مطابق له لا يقدم هذا الدليل على ذاك الدليل الذي قدم عليه سلفا. فلمثل هذه المنازع التي كان يقول بها الإمام مالك، وهي كثيرة عند مالك وهو أكثر الأئمة استعمالا لمثل هذه المنازع بتنوع أصوله، فهذا التصرف في الأدلة يكاد أن يكون هو المقصود في الاستحسان عند أئمة المالكية المتقدمين. وإذا كان ذلك بينا فإن هذا إذا كان ذلك بينا من جهة المعنى فإن هذا إذا جازت عبارة الإمام مالك وصحت عنه فإنه يفسر بمثل ذلك، فلا يخص بطريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث في هذا الباب، هل الإمام مالك استعمل لفظ الاستحسان في كلامه أم لم يستعمله؟ هل عبر الإمام مالك بهذا الاسم أم لم يعبر به؟ الإمام مالك لم يعبر عنه نصا محفوظا عنه، وكلامه في الموطأ في جميعه لم ينطق الإمام مالك رحمه الله، مع أنه استعمل جملة من الألفاظ المتنوعة، حتى بعض الألفاظ التي لم تؤلف كاصطلاح في الفقه، لأنه في زمنه لم تنتظم كثير من الاصطلاحات، فاستعمل كلمة وهذا أحب إلي وهذا وأحب إلي مما سمعته كذا إلى آخره، فيستعمل مثل هذا ويستعمل المجتمع عليه عندنا والمعروف عندنا وما أدركنا عليه أهل العلم إلى آخره، ولكنه لا يذكر اسم الاستحسان البتة، فما ذكره البتة، وهذا يجعل هذه الكلمة بعيدة فيما يظهر من جهة ثبوتها عن الإمام مالك، لأن في شكلها ولغتها بعض التكلف، وهي أنه تسعة أعشار العلم، إلا أن يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل، إلا أن يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل، فهذا يقع لأن السائل في سؤاله يبتلي المسؤول بما لم يكن منشئا له، فيقع جوابه تبعا لسؤاله. أما أن الإمام مالك أنشأها ابتداء ونصبها ابتداء فهذا فيما يظهر بعيد، ومن الدليل على بعده لغة هذه الكلمة والشمول التي اتسمت به، ومن ذلك أنه لو كان على هذه الرتبة كما قالت تلك الكلمة المنقولة عنه لا ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فتكون هذه الجملة إذا قدر صحتها عن الإمام مالك فإنما أراد التصرف، إنما أراد رحمه الله التصرف في الطرق من جهة طرق الاستدلال، وطرق الاستدلال التصرف فيها واسع ولا يستغني عنه فقيه وأكثر الفقه عليه، فعلى هذا تصح هذه الكلمة بمثل هذه الطريقة، وهذا فيما يظهر هو المقصود بها على تقدير صحتها. أما أن مالكا أراد أن الاستحسان ينصب دليلا وأن هذا الدليل في علوه هو تسعة أعشار العلم وأنه دليل معين الصفة، وأنه دليل معين الصفة كما تقول إن عمل أهل المدينة دليل معين الصفة إلى آخره، أو إن القياس دليل معين الصفة ويقصد بكونه معين الصفة، أنه تقول في القياس مثلا هو إلحاق الفرع بالأصل للعلة الجامعة بينهما، فهو معين الصفة في جملته وإن كانت أنواعه كثيرة لكنه في جملته معين الصفة، فهذا لا يظهر طريقا للإمام مالك. فإذا مالك رحمه الله لم يقع في موطئه وفي كلامه التصريح بهذا الاسم، وغاية لفظ أو وغاية اسم في الموطأ أو استعمال في الموطأ يقارب ذلك هو قول الإمام مالك عن بعض المسائل بأنه حسن، فعبر مالك رحمه الله في الموطأ بأن ذلك حسن، كقوله رحمه الله بأن صيام يوم الجمعة حسن، مع أن الأحاديث كما تعلم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، والإمام مالك في الموطأ ذكر هذه الأحاديث، ولكنه يرى أن إفراد الجمعة بالصيام ليس مما يترك، وله تأويل في تلك الرواية، إنما المقصود أنه في هذه المسألة في موطئه عبر عن الصيام يوم الجمعة بأنه حسن، وعبر في مسائل وهي قليلة في الموطأ عبر عن بعض الرأي الذي انتهى إليه بأن ذلك حسن، أو تارة يقول من أحسن ما سمعته، هذا غاية ما يقارب هذا الاشتقاق الذي هو اسم دليل الاستحسان. أما اسم الاستحسان على التصريح فلم يرد في موطأ الإمام مالك البتة، ولكنك إذا نظرت في المدونة التي كتبت عن فقه الإمام مالك فإنها استعمل فيها اسم الاستحسان، وتعدد ذلك في مواضع لا بأس بها، وهذه المواضع بعضها استحسان في تقييد القياس، جملة منها في المدونة استحسان بتقييد القياس بغيره، وبعضها بعيد عن أثر دليل القياس، بل أكثرها بعيد عن أثر دليل القياس، فهذا جاء في المدونة في فقه الإمام مالك، ولكنك تعلم أن هذا الذي في المدونة هو علم الإمام مالك، ولكنه ليس بالضرورة يكون هي الحروف التي نطق بها الإمام مالك في جميعها، فهذا يدخله التجوز من جهة كتبة أجوبته رحمه الله. ولكن هذا يعلم بهذا الاستعمال الذي في المدونة أن هذا الاسم قديم عند المالكية وأنه معروف عندهم وأن الاتصال به قديم. وهذه المسائل التي في المدونة كما أشرت طائفة منها هي من تخصيص القياس بغيره، إما بقياس آخر وهو قليل أو بأصل أو دليل آخر وهو الأكثر فيها. وبعض هذه المسائل وأكثرها في المدونة التي ذكر فيها اسم الاستحسان ليست في الأصل متفقة أو متصلة بدليل الاستحسان، وهذا يدلك على أن أوائل المالكية، وهذا النتيجة للتحصيل، هذا يدلك على أن أوائل المالكية ما كانوا يقصرون الاستحسان على مدار القياس، وإنما يجعلونه بين أدلة، ليس يجعلونه ماضيا بين أدلة من أدلة الاستنباط، ليس القياس واحدا من هذه الأدلة. وهذا من أخص الفروق بين طريقة أوائل المالكية وطريقة أوائل الحنفية، أن أوائل الحنفية يجعلون الاستحسان دائرا مع دليل القياس، وأما أوائل المالكية فلهم مسائل سموا فيها الاستحسان كما في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله، ولكن هذه المسائل كثير منها إنما هو تصرف بين الأدلة في مسائل ليس القياس واحدا من هذه الأدلة. ولكن إذا قيل هل استعملوها فيما كان القياس واحدا من هذه الأدلة، فالجواب نعم، ووقع ذلك في مسائل من مسائل المدونة على هذه الطريقة. وبه يعلم نتيجة أن الاستحسان في مذهب الإمام مالك عند قدماء أصحابه هو واسع عن طريقة الحنفية، ولكن ما كانوا يستعملون ذلك على طريقة بعض المتأخرين في مسألة النص الصريح ونحو ذلك. وعلى هذا فيصير الاستحسان على هذه الطريقة المالكية الأولى، يصير الاستحسان ليس من الأدلة المنصوبة، وإنما هو من طرق تحصيل الأحكام، وهو أشبه ما يكون بطريق من طرق الاستدلال، وهذا فيما يظهر والله أعلم هو الأصلح في مذهب الإمام مالك وأئمة أصحابه الأولين، أن الاستحسان عندهم هو طريق من طرق تحصيل الأحكام من جهة الاستدلال وليس من جهة كونه دليلا يصار إليه ويفرع عنه الأحكام ابتداء. هذا يكاد أن يكون فرقا فيما يظهر بينا، يكاد أن يكون فرقا بينا بين طريقة أوائل المالكية وبين طريقة الإمام أبي حنيفة. أما الإمام مالك نفسه فيعلم أنه كثير التصرف في الأدلة، وأما أن مالكا كان يسمي هذه التصرفات في الاستحسان فهذه مسألة محتملة، وكثير من أصحابه يقول بأن مالكا لم يقل به، وكثير من أصحابه يقول بأن مالكا قد كان يقول به، ولكن عامة المالكية يقولون بأن الاستحسان عند الإمام مالك ليس مقصورا على دليل القياس كما كان عليه أوائل الحنفية رحمهم الله. ثم بعد ذلك جاءت طريقة لبعض أهل العلم من غير الشافعية كبعض المالكية ومنهم المصنف يعني أبا الوليد الباجي، وصرح بذلك هنا، فإنه لما ذكر الاستحسان قال أما ما كان سنده النص وذكر بيع العرايا، فقال هذا من باب المراعاة ومن باب التصرف الجائز أن يسمى ذلك، هذه مواضعة كما عبر، هذه مواضعة أي أنها اتفاق على التسمية والاصطلاح، وإلا فالمعنى لا يمكن، لا يلزم أن يسمى كذلك، فيسمي هذا كأنه من باب التسمية المحضة، وهو ما يسمى بالاستحسان الذي سنده النص. ثم أغلق أبو الوليد الاستحسان في كتابه هذا وفي بعض كتبه، مع أنه في بعض كلامه الآخر يقول ببعض مسائل الاستحسان، لكنه هنا أغلقه، ولكنه لما أغلقه سبق إغلاقه له بقوله بأنه هو القول بغير دليل، هو القول بغير دليل، ولا شك أن القول بغير دليل ولا أصل، لا شك أن هذا متروك، لا شك أن هذا متروك عند مالك وعند غيره من الأئمة، بل وعند الإمام أبي حنيفة وأرباب الاستحسان من أهل الكوفة. ومثل ذلك لا يحتاج إلى أن يسمى حتى ينفى، فإن العلم بنفيه علم مستحكم في كلام أهل العلم. ولهذا قال رحمه الله: والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. وهذا فيه تجوز في كلام أبي الوليد، فإنه لو قال إن هذا هو الاستحسان المتروك لصح، أما أن يقول إن أهل الأصول هذا هو محل اختلافهم فما يدرى ما المقصود بهذا الاختلاف، فإنه إذا كان كذلك وجب أن يكون من أهل الأصول، هذا ليس من الأخذ باللوازم وإنما هو ضرورة العبارات، أن من أهل الأصول من يقول بأن هنالك استحسانا صحيحا من غير دليل ولا تقليد، وتوسع لم يقل الدليل حتى قد يفسر بأنه النص، بل ذهب إلى أدنى ما يمكن أن يستعمل وهو التقليد لبعض ما يصح الاعتداد بالتقليد فيه كالآثار أو نحو ذلك، فهذا فيه تجوز ولا يصح، وليس هذا هو الاستحسان الذي اختلف أهل العلم فيه. وعلى هذا تكون النتيجة في هذا الدليل أن الاستحسان الذي عليه المدار الأصل هو الاستحسان المتصل بدليل القياس، وهذا يصح أن ينصب دليلا ليرعى دليل القياس، وهذا يصح أن ينصب دليلا ليرعى دليل القياس ويصونه عن الإخلال والسقط والغلط، وهذا هو مقصود كبار أئمة الرأي بهذا، فإنهم لم ينصبوه دليلا سابقا قبل النظر في القياس، ولا يجعلونه متقدما بين يدي دليل القياس، وإنما يجعلونه فاحصا وكاشفا لأهلية دليل القياس في أعيان مواضعه، فإذا لم يره كذلك تحيزوا به عن إمضاء الحكم فيه، أي في دليل القياس، إلى ما سموه دليل الاستحسان. وهذا له بعض الأمثلة من حيث التطبيق، ولعل من الأمثلة المصورة له صورة بينة أن المشهور عند الأحناف أن سؤر سباع الطير يكون طاهرا، أن سؤر سباع الطير يكون طاهرا، مع أن سؤر السباع الأصل عندهم في مذهب الحنفية أنه نجس، ويراد بالسؤر هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب، وهو في العربية أي في لغة العرب يسمى في البهيم وفي الإنسان وفي الطير وفي غير ذلك، ولهذا يقول الفقهاء وسؤر الآدمي طاهر. فالمقصود أن الحنفية يقولون بأن سؤر سباع الطير نجس، بأن سؤر سباع الطير يكون طاهرا مع أن الأصل في سؤر السباع عندهم أنه نجس. قالوا والقياس أنه نجس أي سؤر سباع الطير، ولكنه قيل بطهارته استحسانا، قيل بطهارته استحسانا. لما قالوا؟ لأن الأصل عند أبي حنيفة، أو لأن القول عند أبي حنيفة أن عظم الميتة طاهر، أن عظم الميتة طاهر. قالوا والطائر إنما يشرب بما يشبه العظم، فأمضينا عليه الأصل في عظام الميتة وأنها طاهرة، فكذلك إذا شرب بهذا الطاهر فيكون سؤره بعد ذلك طاهرا. قالوا كما لو وقع في هذا الماء عظم ميتة، فإن الإمام أبا حنيفة لا يقول بنجاسته بمحض عظم الميتة، لأن عظم الميتة عنده نجس. قالوا فكذلك إذا وقعه منقار الطائر من السباع فإنه لا ينجس بهذه المواقعة، وانتهوا بذلك إلى أن هذا خرجوه استحسانا على كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فمثل هذا يصح أن يقال بمثله، وأما الترجيح في المسألة فهذا باب آخر، لكن يصح أن يكون طريقا من طرق مراجعة القياس وفحصه وإتقانه. ولهذا استحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجملة التي قالها بعض الأصوليين بأن الاستحسان هو تخصيص العلة، لأن إطلاق القول بدليل بأن الاستحسان هو تخصيص العلة، لأن إطلاق القول بالقياس فيه أو يصاحبه كثير من الغلط، والقياس لا بد فيه من التقييد، وشيخ الإسلام اعتنى بدليل الاستحسان كما يعرف، وصار يصوب كثيرا من أمره وينتصر له لعلمه أن الإمام أحمد رحمه الله كثير التقييد للقياس، وإلا فالإمام أحمد رحمه الله لم يحفظ عنه القول بالاستحسان كدليل منصوب، وإن كان جاء في نصوص الإمام أحمد أنه قال أستحسنوا، فهذا جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله وأجوبته أنه عبر بأنه يستحسن كذا ويستحسن كذا، وجعلها بعض أصحابه بابا من باب الاستحسان كالقاضي أبي يعلى رحمه الله، فإنه ذكر بعض هذه المسائل عن الإمام أحمد في كلامه عن دليل الاستحسان، ولكن يعلم أن الاستحسان عند الإمام أحمد هنا ليس هو على معنى الاستحسان المختص عند أصحاب الإمام أبي حنيفة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يعلم أنه كثير التقييد للقياس وكثير التحوط في إتيانه، ولهذا ناسب عند بعض المتأخرين من أصحابه كالإمام ابن تيمية أن يعتنوا ببعض الأوجه من تصحيح دليل الاستحسان على هذه الطريقة، أن يعتنوا ببعض تحسين مسائل الاستحسان على هذه الطريقة. وعلى هذا فما قاله أبو الوليد رحمه الله هنا بأن تسمية الاستحسان الذي يكون سنده النص بأنها مواضعة هذا صحيح، هذه مواضعة في التسمية، وتسميتها بالاستحسان قد يدخله شيء من التكلف، ولا سيما أن المعاني قاضية كما سبق أن المستثنى لا بد أن يغاير المستثنى منه في بعض صوره، وإن كان هذا الوجه ليس هو المناط في ترك التسمية، لأنه حتى في باب الاستحسان القياسي يقال إن ما قبل الاستحسان بتركه عن القياس الأصل لا بد أن يكون مغايرا له، ولا بد كما غاير الحنفية بين سباع البهائم وبين سباع الطير، فإن هذا الفرق يضطرد حتى في القياسيات أو في العقليات، فإنه لا يتطابق محل الإثبات مع محل النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات، وهذه قاعدة يعلم اضطرادها أنه لا يتطابق مورد الإثبات مع مورد النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات، والمقصود بذلك أنه لا يكون المنفي مطابقا لخصائص المثبت من كل وجه لا في باب الشريعة ولا في باب العقل، ولو صح ذلك لما قام دليل القياس أصلا، فإن من أخص أسباب دليل القياس أن الشريعة تتطابق أحكامها إذا اتفقت الخصائص في موارد الأحكام ولا تفرق بين المتماثلات، ولكن المتماثلات كما تعلم هذه في الجملة هي مركبات وليست مفردات، وهذه المركبات فيها الخصائص، فصاروا يتأملون في خصائص هذه المركبات، فإذا وجدوا فرقا خرجوا به عن هذا الدليل الذي هو القياس إلى غيره، فقد يخرجون به إلى البقاء على دليل الاستصحاب أو نحو ذلك، فهذا من الطرق المستعملة عند جميع أهل العلم كما سلف عند جميع أهل العلم بلا استثناء. هذا خلاصة ما يمكن أن يشار به إلى كلام المصنف في دليل الاستحسان، وفي الجملة دليل الاستحسان دليل شريف رفيع القدر لمن فقه المراد منه في تقييد دليل القياس، وأما ما زاد عن دليل القياس فإن ذلك من التصرف في الأدلة ونظامها وتراتيبها، ولا يتكلف بأن يفرض عليه اسم يختص به يسمى كل تصرف من هذه التصرفات بدليل الاستحسان، فإن هذا لا يجمعه جامع ولا ينتظم على وجه بين. أما على معنى أنه يرعى دليل الاستحسان في بحث خصائص المستثنى والمستثنى منه من جهة المعرفة بما يصح أن يمضي القياس فيه وما لا يصح أن يمضي القياس فيه، فهذا هو الفقه الذي كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكبار أصحابه، وعليه سواد الفقهاء، وإن كان سعة الإمام أبي حنيفة فيه أكثر من غيره، والتقييد في القياس هو طريق معروف للإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث رحمهم الله. نعم. قال فصل: مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع، وهي المسألة التقييد في القياس عند الإمام أحمد لا يتطابق مع التقييد في المذهب عند الإمام أبي حنيفة، من جهة أن الإمام أحمد وأهل الحديث أكثر تقييدا بأصول أخرى للقياس يتوسع الأحناف في القياس فيها، أي في المسائل، ولا يقيدون بمثل ذلك كأثار الصحابة وكبعض الأصول الشرعية التي يمضي الإمام أحمد على وحفظها أو على القيام عليها من جهة عدم التوسع بالقياس في هذه المسائل. ولكن الأحناف رحمهم الله تبين لنا من طريقتهم في باب القياس والاستحسان أن الأحناف وإن كانوا أكثر المذاهب عناية بدليل القياس لكنهم يقيدون فيه كثيرا، إما التقييد بالأبواب كما سبق وهو أنهم أغلقوه في الجملة في باب الحدود والكفارات وبعض الأبواب، وإما أنهم يقيدونه بمثل هذا الطريق. وأما الاستحسان الذي ليس عليه دليل فهذا لم يكن دليلا منتصبا، والشافعي لما ذكره كأنه أراد بذلك أن الاستحسان يؤول إلى مثل ذلك، أن الاستحسان يؤول إلى مثل ذلك، ويختم القول في الاستحسان مع أن القول فيه كثير، لكن يختم القول في الاستحسان بمسألة أن بعض المعرفين للاستحسان قال فيه قولا يحرك المخالف إلى نفيه، كقول من يقول بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، فصار مثل هذا يحرك إلى نفيه، وهذا التعبير ليس له ضرورة ولازم، ولكنه عند التحقيق غوص في باب القياس، غوص في باب القياس، ومن جوهره ما سلف الإشارة إليه التخصيص في العلة الذي امتدحه أو جوده الإمام ابن تيمية، مع أن القائلين به بعضهم من المعتزلة في تفسيرهم للقياس كأبي الحسين البصري، وهو من أخص من ذكر هذه الجملة بأن الاستحسان هو التخصيص في العلة، ولا يخفى ذلك على شيخ الإسلام، ولكنها البحث العلمي، وإن كان هذا يذكره غيره كأبي الحسن الآمدي وغيرهم سواء من أصحاب الشافعي أو من أصحاب الإمام أبي حنيفة، فيجعلون ذلك من القول في القياس، والأحناف ذكروا هذا أن التخصيص العلة يدخل في باب القياس في باب الاستحسان عند كثير منهم. نعم. قال فصل: مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع، وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمئة إلى أجل، وأباح الضرائع أبو حنيفة والشافعي. نعم، هذا الأصل وهو سد الذرائع، والقول فيه يشبه القول في الاستحسان من جهة أنه اسم مشترك ينبغي التحرير في فقهه. قال المصنف رحمه الله: مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الذرائع. أما أن هذا هو المذهب المشهور عند الإمام مالك فهذا يكاد أن يكون من المجمع عليه بين أهل العلم، أن الإمام مالك اشتهر في مذهبه مسألة الذرائع وهو باب سد الذرائع، حتى ألحق عند كثير من أهل الأصول من بعض المذاهب ألحق هذا الأصل بالإمام مالك وحده، وصار يقال إن هذا من أصول الإمام مالك، وصار بعضهم يحكي عن المذاهب الثلاثة أنهم لا يقولون بهذا الأصل ويحكون هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، فيجعلون مالكا تفرد بهذا الأصل، حتى قال القرطبي رحمه الله: عمل بسد الذرائع الإمام مالك وأصحابه في مذهبه، عملوا بذلك. ثم قال القرطبي: وخالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في الفروع تطبيقا. هذا ذكره القرطبي أنه شائع في المذاهب التطبيق والعمل بسد الذرائع، والذرائع التي ذكرها المصنف هو الاصطلاح الذي عليه أو هو المعنى والمقصود الذي عليه جماهير العلماء، فقال رحمه الله في وصفه لهذه الذرائع: وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ولكنها تفضي إلى ما يمنع في الشريعة فيتقوم أوصاف تقتضي فتقوم أوصاف تقتضي منعها. إذن هو قصر الذريعة على الذريعة التي الأصل فيها الإباحة، وهذا هو الذي عليه الجماهير من أهل الأصول الذين تكلموا في باب سد الذرائع. وبعض الأصوليين كالقرافي من المالكية يقول بأن الذرائع تدور عليها الأحكام الخمسة، وهناك الذرائع الواجبة، وهناك الذرائع المحرمة، وهناك الذرائع المندوبة، وهناك الذرائع المكروهة، وهناك الذرائع المباحة. ويقول كما يحرم سد الذرائع وكيجب فتح الذرائع إلى آخره، أو كما يجب سد الذرائع فإنه يجب فتح الذرائع تارة ويستحب تارة ويكره تارة ويباح تارة. فقلبها شهاب الدين على هذه الطريقة، وهذه طريقة فيما يظهر متعقبة، وتعقبه بعض أصحاب مالك وغيرهم، وليست شائعة عند أهل العلم، وإن كانت قد تبدو في ابتدائها رفيعة لكنها ليست كذلك. وبعضهم في رد مثل ذلك يقول: لأن ما كان من باب الواجب لا نرده إلى سد الذرائع، وإنما نرده إلى أصل أو قاعدة، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن فيما يظهر أن السبب في كون هذه الطريقة التي ذكرها القرافي ليست هي الراجحة عند سواد أهل العلم، أن ما كان الأصل فيه من باب إتمام الواجب أو نحو ذلك، هذا ثبوته في الشريعة واستقراره لا يحتاج إلى منازعة، بمعنى أنه ليس فيه خروج عن الأصل، بخلاف المنع. بخلاف المنع فإن المنع لما الأصل فيه الإباحة هذا لا بد فيه من صفة لها انتظام في الشريعة، لأنه ورود بالمنع على المباحات، ورود بالمنع على المباحات. وأما باب الواجبات وباب المندوبات فهذا باب له طريقته في الشريعة، لأنه يثبت بنصوصها، لأنه تشريع مبتدأ. بخلاف باب المباحات فإنه مع القول بما يقوله الجماهير من أهل العلم وهو الراجح وهو مذهب السلف، أن الإباحة حكم شرعي وليس حكما عقليا. يقال إنما اختص باب سد الذرائع بالمباحات لأن المباح له اختصاص، فإنه مع كونه حكما شرعيا على قول الجمهور وهو الراجح وهو مذهب السلف قاطبة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإباحة والحلال حكما له في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ما أحللت لهم. فالإباحة هو إباحة الأمر: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فالإباحة حكم شرعي، ولكن مع هذا الأصل وأنها حكم شرعي إلا أنه يعلم أن الشريعة جاءت في عامة المباح بالجمل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فصارت الإباحة إباحة الجمل، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإن هذا لا يقع مثله في المندوبات والواجبات، فإن الشريعة تعينها على التوصيف في الجملة أو تعين أوصافها التي تندرج فيها الآحاد، بخلاف المباح. ولمثل هذا الأمر في كلي المباح قال بعض أهل الأصول بأن الإباحة حكم عقلي، والقائلون بأن الإباحة حكم عقلي تارة يبنونه على أصل من الأصول الكلامية كطريقة كثير من المعتزلة، وتارة يبنونه على دون ذلك كما هي طريقة بعض الحنفية من أهل الأصول، وبين الطريقتين فرق، وإن كانوا من حيث النتيجة يقولون بأنها عقلية. الشاهد أن الإباحة حكم شرعي بإجماع السلف الأولين، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة ومضى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ظهور هذه المحدثات من علم النظر والكلام. وهذا الذي سلف به الكتاب والسنة كما سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، ولكن مع ذلك فهي في جملتها كلية. وإذا كان كذلك فإن سد الذرائع مداره على باب المباح، وأما ما توسع به القرافي فإنه ليس كذلك فيما يظهر، وقد استدرك من استدرك عليه من المالكية وغيرهم، لكن بعض الاستدراك يكون ليس على الدرجة الرفيعة، كقول من يقول بأن الواجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به إلى آخره، فهذا ليس كذلك، وإنما أن يقال إن الشريعة مفصحة بمفصل هذه الأحكام، أما المباح فهو الكلي والذي الأصل فيه الفعل، ولكن يأتي في الشريعة منعه، ولهذا جاءت ذرائع من ما الأصل فيه الإباحة، جاءت ذرائع يعلم بالإجماع أنها مما يمضي العمل بها، ولهذا قسموا باب الذرائع إلى أقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إنما مداره على المباح، ولهذا قال المصنف وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. التوصل بالمباح إلى فعل المحظور يقع على درجات، وهذا التقسيم ذكره كثير من المحققين كالشاطبي والقرافي، وأشار له الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن بعض هذه المادة من سد الذرائع مما لا يختلف فيه بين أهل العلم قاطبة. فإذا كان التوصل بالمباح إلى المحرم في معين أحوال المكلفين متحققا مجزوما به، صار هذا الاستعمال للمباح محرما في حق هذا المعين، هذا لا يختلف أهل العلم فيه البتة، هذا لا يختلف أهل العلم فيه البتة، بأن كل من استعمل مباحا يتوصل به إلى محرم، فإن استعماله لهذه المباح لا يكون على إباحته الأولى الشرعية، هذا إذا تيقن أنه يستعمل هذا المباح ليجعله في محرم فيكون هذا المباح في حقه ليس كذلك. الصورة الثانية إذا كان هذا المباح قد يفضي، إذا كان هذا المباح قد يتوصل به إلى محرم، ولكن هذا التوصل قليل أو نادر، فإذا كان نادرا أو قليلا فإن العامة من أهل العلم بل حكي الإجماع في ذلك على أن هذا مما لا يستعمل فيه قاعدة سد الذريعة، يعني لا يحل ولا يصح في الفقه والعلم أن يحرم مباح بحجة سد الذريعة، لكون هذه الذريعة من جهة اتصالها بهذا المحرم، أي اتصال المباح بالمحرم واقتضائه له ليكون مؤثرا أو سببا في وجود المحرم، أنه قليل الوقوع أو نادر الوقوع، فهذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه، ولو التفت إليه لضاق المباح في الشريعة، والشريعة أرادت أن يكون المباح هو أوسع الأحكام، فأوسع الأحكام التكليفية الخمسة المشهورة عند أهل الأصول بالأحكام التكليفية وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، أوسع هذه الأحكام الخمسة أو الوجوب والتحريم إلى آخره، أوسع هذه الخمسة هو الإباحة أو المباح، وهذا لا يختلف فيه أنه هو الأوسع، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة يسرا، قد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة يسرا، ولهذا ما حرم فيها هو معين إما بالأوصاف أو بالأسماء، وكذلك ما نهي عنه وكره أو كذلك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى فإنه موصوف بالشريعة من العبادات ونحو ذلك مما يعلم أنه مبني على التوقيف، أو وصف وصفا في الشريعة كبعض أخلاقها الواجبة كبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل بين الناس ونحو ذلك. وأما المباح فإنه واسع في الشريعة وأوسع الأبواب في الشريعة، وهو أوسع الأبواب في الشريعة، وهذا من رحمة الله بعباده. وإذا علم ذلك ورعاية الشريعة للمباح وجعله مناط يسر الشريعة، وإن كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات، وإن كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات، فحتى الواجبات بنتها الشريعة على التيسير، وكذلك المندوبات بل وكذلك تحريم المحرمات فإنها تيسير على المكلفين ألا يضلوا فيما لا يطيقونه من الأمور. ولهذا لما ذكر الله بعض ما حرمه قال الله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله وخلق الإنسان ضعيفا إشارة إلى الحكمة الإلهية في تحريم المحرمات والنهي عن المنهيات، وأن تحريمها حفظ لأحوال الناس، إما أنه حفظ لدينهم أو لأموالهم أو لأعراضهم أو لدمائهم أو لعقولهم. ولهذا كل المحرمات راجعة إلى هذا المعنى، أن التحريم فيها يكون من باب حفظ الدين أو من باب حفظ الأعراض أو من باب حفظ الدماء أو من باب حفظ الأموال أو من باب حفظ العقول، وهي الأصول التي جاءت في الشرائع السماوية كما هو معلوم. المقصود أن الذرائع إذا علم اتصال المباح بالمحرم وجوبا وضرورة منع. وهل هذا حرم بسد الذريعة أم أنه في مبتدأ الشريعة كان على التحريم؟ هذه مسألة فيها سعة من جهة التوصيف لها. والصورة المقابلة إذا كان هذا لا يفضي إلا نادرا، وبعضهم يجعل الصورة المقابلة إذا كان معدوما، والصحيح أن هذه ليست بصورة إذا كان ذلك معدوما، وإنما المقدر في السبر والتقسيم إذا كان ذلك نادرا أو قليلا فلا يعتبر ولا يلتفت إليه بإجماع أهل العلم. وبقي صورتان، بقي صورتان وهما إذا كان هذا المباح يفضي غالبا، ليس لزوما ولكنه يفضي غالبا، فهذه هي التي توسع فيها الإمام مالك وكثير من أهل العلم والفقه يقولون بطريقة الإمام مالك، بل بعض أهل الأصول يقولون إنما أفضى غالبا منع، ويجعلون وصف الغلبة من الأوصاف المقتضية لطرد الحكم في باب سد الذريعة، وفيها بعض الخلاف، فهي ليست كقوة المسألة الأولى يقينا ولكنها مسألة ثانية. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة تكون المسألة الرابعة، وهي إذا كان ذلك كثيرا، أي أنه لم يقع عليه وصف التمام واللزوم ولم يقع عليه وصف الغلبة فلم يفض غالبا إلى المحرم، ولكنه ليس نادرا ولكنه يقع تارة ولا يقع تارة أخرى. وبعض النظار من أهل الأصول سمى هذه الصورة الرابعة قال أن يكون مساويا، وهذه المساواة مساواة تقدر لتصور المسائل، أما أنها من حيث الحقائق تقع فإنها من حيث الحقيقة في نفس الأمر لا تقع، لا يقع المساوي في نفس الأمر، لكن إذا ذكر هذا المصطلح وهو المساوي من باب تصور الحقائق فهذا فيه اتجاه، لكن الأليق في التعبير والمناسب لعبارات الشريعة هو الكثير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والله سبحانه وتعالى ذكر الكثير في القرآن في أوصاف العباد. فأما مسألة المساواة فهي لغة عقلية عند التحقيق ليست واقعة. وعلى هذا يقال الصورة الرابعة إذا كان ذلك كثيرا ولكنه ليس ماذا؟ ليس غالبا، لا يمكن التغليب فيه، ولهذا عبر عن الثالثة بالتغليب وليس بالأكثر، ولهذا عبر عن الثالثة بالتغليب الذي يكون غلبة ظاهرة، فهذا الذي فيه غلبة ظاهرة جمهور العلماء يستعملون فيه سد الذرائع، وأجد أكثرهم استعمالا لذلك الإمام مالك والإمام أحمد، ولكن يقع من ذلك استعمال في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. كأن الأكثر خلافا والأكثر رعاية أو تركا هي الصورة الرابعة، وهو إذا كان ذلك كثيرا ولم يظهر فيه غلبة، ولم يظهر فيه غلبة، أما إذا ظهر فيه غلبة فالجمهور يرعونه، وإن كان عناية مالك وأحمد به أكثر من غيرهم من الفقهاء الأربعة، وذلك لأن الوقائع والصور كثيرة، لأنه قد يكون غالبا بحال ولكن قامت له حاجة ولكن قامت له حاجة باعتبار فلا يضيق، لذلك لا يصح أن يطلق في ذلك قول، لأن الحاجة هنا تؤثر في إسقاط العمل بسد الذرائع. ولهذا إذا قامت الحاجة للمباح حتى لو غلبت فيه ذريعة بقي الأصل فيه الاتخاذ، لئلا يفوت محله إذا قامت له حاجة، بخلاف مباح لا تتعلق به حاجة لوقوع كثير من المباحات بدلا عنه وسعة بمثله وأكثر، فإن هذا إذا جاء فيه غلبة قضي فيه بالمنع عملا بقاعدة سد الذريعة. وبهذا يتبين أن الغلبة لا تستلزم ضرورة التحريم، لأنه قد يقارنها حاجة رفيعة من الحاجات التي ترعاها الشريعة، كحاجة المتكسب في بعض تكسبه بالمباح الذي قد يتخذ في بعض المحرم. فهذا فيه تفصيل على كل حال للعلماء رحمهم الله، ولكنهم يقولون في الجملة بأنه إذا غلب استعماله في المحرم منع ذلك، وأما إذا جزم باستعماله في المحرم فهذا لا شك في منعه، ولا يصح تركه بدعوى الحاجة إليه لا في المكاسب ولا في غيرها. إذا علم أنه يستعمل في المحرم حرم اتخاذه ولو كان ذلك فيه حاجة يدعيها من يدعيها. والله قد قال لعباده: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نعم. الصورة الرابعة وهي كم بقي الوقت؟ الصورة الرابعة ونختم بها قبل الصلاة. خمس من بقية الوقت. الصورة الرابعة نعود إليها، هي محل البحث. الصورة الرابعة وهي ما يقولون فيه إذا كان كثيرا. الغلبة وصف ظاهر التأثير في الشريعة، واعتبرت الغلبة في مسائل، وإن كان الفقهاء في الجملة يعتبرون أمر الغلبة ولكن يتفاوتون في هذا الاعتبار. فأنت مثلا إذا نظرت إلى مسألة سجود السهو مثلا، فهل يعتبر في الغلبة أي بغلبة الظن؟ بعض الفقهاء أجرى غلبة الظن من جهة اعتبارها في أمر سجود السهو، وبعضهم ما أجراها، فقالوا إذا غلب ظنه أنه صلى أربعا صارت أربعا، هكذا قال بعضهم أخذا من حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري وغيره: فليتحرى الصواب، فذكر هنا اسم التحري. ولكن الجماهير من العلماء يقولون بأنه لا يعمل بغلبة الظن في الصلاة، وبعضهم يقول إن الإمام يعمل بغلبة الظن دون المنفرد لأن الإمام له من ينبهه، وهذا هو اختيار بعض أصحاب الإمام أحمد كالموفق وغيره. لكن إذا جئنا الأئمة في باب النجاسات وجدنا أنهم يعملون بغلبة الظن في طهارة المحل أو لا يعملون، يتوسعون في العمل بغلبة الظن في طهارة المحل. فإذا العمل بغلبة الظن وإن كان متفاوتا عند أهل العلم وفي أبواب الشريعة ولكنه من محل العمل به، ويعمل بغلبة الظن في معرفة الفقير في الزكاة، ولهذا لا يجب أن يكون العلم يقينيا في كل حال، بل يكفي غلبة الظن أنه فقير لأنه يجب عليه دفع ذلك إذا لم يكن فقيرا إلى غير ذلك. المقصود أن هذا الأصل معتبر، وبعضهم يجعل من العمل بغلبة الظن الحكم بأن النوم ناقض للوضوء في الشريعة، قالوا لأن النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه يغلب فيه الحدث، فجعل كذلك في دليل الشريعة كما في حديث صفوان ابن عسال ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالها من الأحاديث الدالة على أن النوم من نواقض الوضوء وهو كذلك. لكن أهو من باب غلبة الظن أم من باب آخر هذا محل بحث. المقصود أن هذا أصل مرعي وهو اعتبار أثر الغلبة، ولهذا إذا استعمل في باب سد الذرائع فإنه استعمال على أصل، لكن يقيد بما سبق الإشارة له إلى أن هذا لا يستلزم المنع مطلقا، لأنه قد تقع في هذا قد يقع في هذا المحل من الحاجات المؤثرة فضلا عما هو فوق ذلك، ما هو فوق ذلك وهو الضرورات التي في الأصل تورد على المحظورات في الشريعة ولا تورد على المباحات. أما ما كان كثيرا فأكثر أهل العلم لا يمضون فيه سد الذرائع، أكثر أهل العلم لا يمضون فيه سد الذرائع، وهذا بين في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنفية من بعدهم، وأوسع المذاهب في ذلك ومذهب الشافعية في ترك الأخذ من سد الذريعة في الكثير، وبعده في مذهب الحنفية ثم في مذهب الحنابلة ثم في مذهب المالكية يعملون بذلك كثيرا. ومذهب الحنابلة وسط بين هذه الطرق، أي بين هاتين الطريقتين، بين طريقة المالكية وطريقة الحنفية والشافعية، وهما متقاربتان، وإن كان الشافعية أكثر تركا للعمل بسد الذريعة في هذه الدرجة، فهم أوسع المذاهب في باب الذرائع. ولهذا لم يرى الإمام مالك تحريم العينة، لم يرى الإمام الشافعي تحريم العينة، وكثير من بيوع الأجال مباحة في مذهب الإمام الشافعي. وباب سد الذرائع من أكثر ما سمى فيه الإمام مالك رحمه الله من الأحكام في الموطأ وفي أجوبته في المدونة ما يعرف ببيوع الآجال. وبيوع الآجال هي بيوع في ظاهرها أنها مباحة، ولكن قد تفضي إلى ما هو ممنوع في الشريعة، بعض هذا الإفضاء يكون منفكا وبعض هذا الإفضاء لا يكون منفكا. فحيث كان الإفضاء منفكا ولكنه إفضاء في الصورة، كقولك إن التورق يفضي إلى وجود النقد مع بقاء الدين في الذمة في بيع حاضر لكنه أجري على بيوع مؤجلة، أو في صورة حاضرة في بيع أجري على صورة أو على بيوع مؤجلة، فيستشكل بعضهم التورق بهذه الصفة. والجماهير من أهل العلم على أن بيع التورق مباح، وهو أن يبيع السلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها نقدا، فيأخذها المشتري الذي اشتراها مؤجلة فيبيعها على طرف أجنبي على غير من باع عليه، ثم يبيعها عليه على هذا الأجنبي نقدا فيأخذ النقد فيضعه حيث شاء. هذا بيع التورق، والجماهير من أهل العلم وهو القول الراجح أنه بيع مباح في الشريعة، لأن النقد الذي صار فيه انفكاك من جهة العقود، فيه انفكاك من جهة العقود، فإنه لم يعد به على من باع عليه. أما إذا عاد به حالا على من باع عليه مؤجلا فهذا بيع العينة، والجماهير على تحريمه خلافا للإمام الشافعي، وإلا فإن الإمام أحمد ومالكا وأبا حنيفة على تحريم ذلك. والمقصود أن بيوع الأجال كثر منع مالك في كثير من صورها عملا بقاعدة سد الذرائع، عملا بقاعدة سد الذرائع، مع أن هذه البيوع بعضها يقع على هذه الصورة التي لا تكون مفضية غالبا ولكن ذلك كثيرا. يأتي بعد هذا إن شاء الله حتى لا نختصر قدر هذه المسألة لأهميتها، يأتي بعد الصلاة إن شاء الله استكمال للقول في هذه الصورة الرابعة، وهو ما إذا كانت الذريعة كثيرة ولكنها ليست غالبة ولا ملازمة، ومعنى هذه الكثرة وأثر هذه الكثرة، ومعنى هذه الكثرة وأثر هذه الكثرة، ثم كلام الفقهاء وأهل الأصول بها، ثم القصد إلى معرفة طريقة أوائل الأئمة التماسا لمذاهبهم في مثل هذا النوع من الدرجة، وإن كانوا يعني المتقدمين لم يصرحوا بأوصاف صريحة على هذه الصور أو الدرجات الأربع، بل هذا من كلام المحصلين لمذاهبهم من الفقهاء المتأخرين من أصحاب مالك وغيرهم هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء